نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار والعاقبة للمتقين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إلا الذي طاب عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى الله أكبر. لا الله يا قرآن يا ابو علي. ربنا يطول في امره. يفتح عليك يا ابو علي. يا ربي. 70 سنة. له الحكم. ولا تدع مع الله إله آخر ولا تدع مع الله إله آخر لا إله شيء إلا لكل إلا وجه عليك عليك يا رب الله يرضى عليك يا ابو علي اسمع العبرة له الحق وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبَّ عَلَى ذَلِكَ يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة إن الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله العظيم.